السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ربيع الحياة. من أعظم ما يجلب الطمأنينة للقلوب ويسعد الأرواح ويجعلها مطمئنة هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فما استوطن الذكر قلبا إلا وحلت فيه الطمأنينة والسكينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحدث القرآن كثيرا عن ذكر الله جل وعلا، وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء في حديث القرآن عن الذكر، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه خاتمة مشهد الصيام كما وردت في القرآن الكريم، وهي خاتمة تصور أبلغ تصوير كيف يكون الذكر تتويجا للعبادات، وكأن رمضان لم يوجب علينا صيامه إلا من أجل الذكر، والحج ما صار ركنا إلا للزيادة في الذكر. واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر في القرآن ليس ذكرا باللسان فقط، بل هو ذكر بالقلب أيضا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما أنه يرد بدلالات مختلفة، فهو أحيانا يأتي بمعنى إخلاص الطاعة لله، ويأتي أحيانا بمعنى شرع الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي أحيان أخرى يأتي بمعنى الصلاة، ولذكر الله أكبر. وفي أكثر معانيه شمولية يأتي بمعنى القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وكل هذه المعاني تصب في غاية واحدة، وهي ربط المسلم بالله جل وعلا واستشعار حضوره ومراقبته. من هنا أكد القرآن على أهمية ذكر الله، فكل أعمال المسلمين وعقودهم يجب أن تبدأ به. وما كانت هذه أهميته فلا شك أن جزاءه سيكون عظيما، فقد أثنى القرآن على الذاكرين ووعدهم بمنازل رفيعة لا يبلغها إلا الخاصة. كيف لا، وهم يثبتون بترديد الذكر افتقارهم إلى الله جل وعلا أعظم الافتقار، وعدم استغنائهم عنه طرفة عين. وما أعظمه من تعلق، وما أعظمه من احتياج. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن حديث القرآن عن الذكر هو محور حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا، بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياكم الله يا أبا عبد الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. آمين، نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. فضيلة الشيخ، ذكر الله عز وجل ورد في القرآن كثيرا، ورد في مقام أنه هو الذي يجلب الطمأنينة والاستقرار في القلوب، وورد أيضا أن الإعراض عنه سبب للشقاء والخسارة في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم صل وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فلا أشرف ولا أجل ولا أرفع من الذكر ولا أحسن من الحديث عنه، فهو مشروع منشور الولاية والبوابة الكبرى للربانية، وهو أفضل عمل بإجماع العلماء بعد الفرائض. قال سبحانه: ولذكر الله أكبر. ولذلك استدل ابن عباس لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: سبحان الله، الله أكبر، ولذكر الله أكبر. وبين حتى أن حد يقول اذكرونا، لأنه ليس هناك عمل يكافئك الله بمثل إلا الذكر. قال: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه المرتبة لكفى. حتى يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعرض على الصحابة كما روى أبو داود من حديث أبي الدرداء سؤالا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقكم ويضربوا عناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل عمل هو هذا الذكر، حتى إنه ليس له وقت محدد ولا زمان ولا مكان ولا هيئة، بل هو يشمل الهيئات جميعا. الذاكرين الله كثيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال في الدعاء: دعانا لجنبه وقاعدا وقائما. قال العلماء: لأن الذاكر أصلا يكون صحيحا فيبدأ الذكر وهو واقف ثم يجلس ثم ينام، وأما المريض فالأصل فيه أن يكون على جنبه فيدعو ثم يقوم فيدعو ثم يمشي فيدعو. ولم يحدوا بزمان، قال الذاكرين الله كثيرا في كل وقت وفي كل آن. ولهذا يقول في الترمذي، يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني، من حديث سلمان الفارسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. بل العجيب أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله ذاك الطويل المحبوب الأسمر، إمام يعني الذي بطل المحنة، كما المقصود أنه روى في المسند حديثا عجيبا. بعض أهل العلم مثل شعيب النوط قال في سنده دراج، يقول: اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، ومن جنوني بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض، إلى درجة أن كأنك موسوس. هذا الذاكر كثيرا: أنا مع عبدي ما تحركت ما ذكرت تحركت بشفته. وفي الترمذي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم لرجل كبير وشيخ يعني فاني: فالله نسألني عنا على ذكري وشكري وحسن عبادتي. من الآيات القرآنية التي تحدثت عن الذكر كثيرة جدا في مجالات، سواء في بيان فضله أو بيان مكانته أو متى يكون. العجيب أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما يأتي بعبادة غالبا ما يختم أو أحيانا يختم هذه العبادة بطلب ذكر الله جل وعلا. فريضة الحج التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وأيضا في الصلاة: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله. فدائما ما يأتي الذكر بعد العبادات. قال البعض العلماء: لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أعظم ما يجبر الله عز وجل به النقص في العبادة، من أعظم ما يرفع الله سبحانه وتعالى به صاحبه. ذكر الله جل وعلا أيضا ورد في القرآن في مقام الحديث عن منزلته ومكانته، وأنه من أعظم ما يبعث الطمأنينة في القلب. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكنت أتحدث معك ضيرة الشيخ قبل اللقاء، نقول: الذي لا يؤمن بالله الملحد أين يذهب؟ المسلم حينما يفزع، حينما يأتيه الهم والغم، فإنه يلجأ إلى الله، يلجأ إلى ذكر الله، يلجأ إلى الصلاة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو غم قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. فكان هذا نوع من الراحة التي يجدونها. وفي المقابل القلب الذي يعرض عن الله كليته ولا يعرف الذكر ولا يعرف الله ولا يعرف رسوله، فإنه يطبع عليه بالران، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. ويوم القيامة قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في الذكر ألف مصنفات وأفردت يعني مؤلفات، لكن من فوائده العظمى الكبرى أنه ينفي عن العبد، عن الإنسان الذاكر، النفاق. قال الله عن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن ذكر الله كثيرا فهو دل على إيمانه وعلى صدقه وعلى قربه من مولاه سبحانه وتعالى. ولهذا في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. بهذا قاله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكر في الأذكار أحاديث وفضائل لا توجد في غيره، إلى درجة أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام في الترمذي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، عليه وعلى رسولنا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أنا رأيت علماء الصحابة مثل معاذ رضي الله عنه، هذا كتاب الأذكار للنووي، ومثل ابن مسعود يقول معاذ والله لو كان في حجري دراهم أنفقها درهما درهما وخيرت بين أسبح تسبيحا لله اخترت التسبيح. ولهذا يقول قيل للرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس ذكرا في السنن، من أفضل الناس عند الله؟ قال أكثرهم ذكرا. قالوا يا رسول الله ومن المجاهد في سبيل الله؟ قال ولو ضرب بسيفه في الكفار حتى ينحني وينكسر ويختضب دما. فليس هناك أفضل من الذاكر أبدا على كل حال، بل هو المنزلة الشريفة، لأني لا أعلم أنا عملا يبقى مع صاحبه في الجنة إلا الذكر. حتى في الصحيح يقول يلهمون في الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، بينهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون. وعجبي أن من الناس على سهولة الذكر، لكن تجد الواحد منهم حتى في انتظار الصلاة تجد كثير من الناس ينتظر الإقامة هو ساكت، وتجد المجلس بل أنت تركب الباص فيه 100 و200 والطائرة لا تجد من يسبح ربه، ومستعد الواحد منهم يتحدث ساعتين ثلاث في أحاديث من رخيص القول ومن سفاسف الحديث، ولكنه ليس مستعد أن يسبح التسبيحات. أقول إنها رسالة في رمضان، نقول عودوا إلى ذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اجعلوا مجالسكم ذكرا. أنا أقول في تغريدة الآن قلت طوبى لمن إذا حضر ذكر الناس بربهم سبحانه وتعالى. تقول أحدهم اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم شرب الدم وعاف القدح. فأحسن الناس من يذكرهم بالله عز وجل ويعيدهم إليه. حتى تجد يقول الغزالي أن في الأحيان على حسب اهتمامات الناس وحب الناس وعشق الناس، تجد النجار أول ما يتحدث في الأخشاب، كل المجلس محاضرات في الأخشاب كيف تختار، وصاحب والخياط صاحب الستار وصاحب الأقمشة والبناء أيضا. لكن الذاكر لله يعيد المجلس إلى ذكره سبحانه وإلى تعظيمه وإلى تقديسه وإلى تسبيحه. وأقول في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم انظر الأجر وانظر قلة من يعمل، هي في دقيقة تقال. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت الذنوب وإن كانت كزبد البحر، رواه البخاري ومسلم. من الآن يحافظ عليها من الملايين؟ كم تأخذ وقت أصلا؟ كم تأخذ؟ وفي الصحيحين ختم البخاري قال، وهذا شرح أحد العلماء المحدث هندي ب200 صفحة، قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فما أسهل العمل وما أعظم الأجر وما أكثر الناكسين والمدبرين والمعرضين والغافلين. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره. تذكروني أذكركم، يعني هذه لعلها من أعظم الأشياء التي يتحصل عليها الذاكر، أن الله سبحانه وتعالى يذكره في من عنده. والله سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا يدل على مكانة هذا الذكر. من الآيات الكريمة التي جاءت في الحديث عن ذكر الله عز وجل وصف حال الذاكرين ما جاء في أواخر سورة آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه الآية لها قصة مع بلال رضي الله عنه، حينما دخل يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال يا بلال لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا يأتي فضل هذا الذكر ومكانته. وصف الله جل وعلا أصحاب الألباب أصحاب العقول السليمة بأنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكان هذا حال السلف رحمهم الله، يعني في كثرة ذكرهم وفي كثرة عملهم بهذا الذكر، فكانوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم، هو في قوله في عند صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو في خليصة جهة في الحجاز، قال أظنه قريب من هذا من من من رابغ، أو قال سيروا هذا جمدان، ولضفر جمدان وهذا جمدان، وهنا رأيته على الجبل هذا قريب من خليص، كان هو ممتد على الجبال متقدم عليهم مثل جمل، متقدم، فتقدم الذاكر مثل تقدم هذا ربطه بالحديث سبق المفردون، وإنما قال المفردون يقول المفرد هو من انطلق وانفرد عن السباق، يعني انطلقت الخيل مثلا أو الجمال فانفرد أمامها، هذا مثل الذاكر أنه سبق كل العمال. أنا أرى أن أفضل الصائمين الآن هو الذاكر لله، وأفضل المنفقين هو الذاكر. بل في مسند أحمد بسند حسن من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل عبد عملا أنجى له يوم القيامة من عذاب الله من ذكر الله. وهذا نص في المسألة، وحسبك به أن راويه عالم من العلماء الذاكرين وهو معاذ رضي الله عنه. وذكر الإمام أحمد أن معاذا في كتاب الزهد كان يسبح في يوم 6000 تسبيحة، وكان أبو هريرة يسبح 12، كان عنده خيط في 1000 عقدة في كتاب الزهد الأحمد، يسبح به 1000 مرة 12 مرة، 12 مرة يعني 12000 تسبيحة. قيل له في ذلك قال: أسبح بقدر ديتي، لأن الدية كانت 12000 درهم. فكانوا يتسابقون في التسبيح والتهليل والتكبير. وأنا أدركت في حياتي أناس يعني لو يحدث عنهم إنسان قال مبالغة. الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رئيس محاكم عسير سابقا، حتى كان يسألنا سماحة الشيخ بن باز أنا والدكتور سعيد المسفر إذا وصلنا أول سؤال: كيف حال الشيخ عبد الله بن يوسف؟ ثم يقول الشيخ بن باز كان عجيبا، هو عجيب الشيخ في الذكر، يوم تسمعه لا يعني حتى المجلس ما حوله، ندخل عليه في المستشفى وفي الطريق يعلم أهل الحي أنه ذهب إلى المسجد تسبيحا وتكبيرا، ندخل عليه وإذا في المستشفى والله كأنه بعد الصلاة يسبح وفي الطريق. هؤلاء أولياء الله الذين إذا رووا ذكر الله سبحانه وتعالى. والله أنا ما أغبط أحد صاحب مال أو صاحب بنوك وشركات ولا صاحب منصب، كله زائل أصلا، تولى الكفار مناصب أكثر ما تولى المسلمين وجمعوا من لا أغبط يا أخي إلا من أسلم شفتيه وأصابعه. والحمد لله أبشرك وأنت تشاهد يا أبا عبد الله رجوع الناس حتى الشباب أن يجد في المجلس من يحرك أصابعه بالتسبيح، تكون شاهدة لهم شاهدات ناطقات مستنطقات. أفضل ما تحرك بأصابع تسبيح الباري، وأفضل أفضل شفتين وأجمل شفتين من تهمس بتسبيح الله عز وجل. أجمل كتاب في التسبيح ورسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، حتى اتصلت بصاحبه أشرف عليه الشيخ عبد الرزاق البدر، وهو اسمه محمد، بقي اسمه من إفريقيا، هو في التسبيح مجلدين، أشرف وأعظم رسالة ألفت في التسبيح. الله أكبر. فالله يتقبل منه ومنه. آمين يا شيخ. إذا لازلنا نتحدث عن حديث القرآن عن ذكر الله جل وعلا، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن حديث القرآن عن ذكر الله جل وعلا. من النصوص التي وردت في بيان الحديث عن ذكر الله عز وجل وما يثمره في القلب أن الذكر هو حياة للقلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وذكر الله عز وجل سواء بأنواع بالقرآن بالأذكار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة للقلوب، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الحياة الحقة هي الحياة التي يعيشها الإنسان في ظلال كتاب الله وفي ظلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال مبينا مكانة هذا الذكر في حياة القلوب: أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الحقة هي التي تنبعث من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تحلق العبد حول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن يدعونا إلى الذكر العملي، أي أن ننطلق يعني نفعل هذا بخلاف ما يفعله كما تعرف الفلاسفة، يعني لهم نوع من الذكر، أخطأوا في الذكر وأخطأوا في الفكر. ولهذا أنا أدخل إلى تاج الأذكار، وهو حديث مستنبط من كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في الصحيحين، وهو تاج لا أعلم حديثا أفضل من أنا هدي. وأنا أعرف أكثر الصائمين المشاهدين يعرفون، لكن تذكير أن يحافظ على الإنسان كل يوم. كان الشيخ ترى يعيد في نوع الدرب أكثر الأوقات، لأنه أعظم حديث ابن باز، قصدي سماحة الشيخ، يعني هو تاج الأذكار. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، خمس من الخمس الجوائز تعرفونها، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، كان وعدتك 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل أوفي أيضا وامرأة، المقصود رجل وامرأة، عمل بأكثر ما عمل، متفق عليه عند البخاري ومسلم. كم منا الآن يحافظ على هذا الذكر الذي ما أخذ إلا 5 دقائق، بل بعضهم الآن 3 دقائق و4 دقائق فقط. وأنا أقول أن الذكر هو أسهل عمل، لكن العجيب أنك تجد العامل به قليل الآن. يعني مثلا أذكار الصباح والمساء، ما لم أنه موجود الآن في التواصل الآن في الآيفون، في الآيباد، هي معك، تستطيع أن تأخذ كتيب بها. ذكر الصباح والمساء هو الحافظ. الأذكار 100 التي قال عنها صلى الله عليه وسلم، مثلا من قال سبحان الله بحمد الذي مر معنا 100 مرة غفر الذنوب كانت كزبد البحر، أن يقول استغفر، أن يتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. متى نرتقي بهذه المعلومات الذهنية التي عندنا إلى أن ندخل بها في واقعنا؟ يا أخي الشباب في التواصل الاجتماعي بعضهم أصيب بالتوتر والقلق من كثرة ما دخل على المواقع، دردشة وكلام فاضي وفوضوية، وأحيانا ذنوب وخطأ، أحيانا يغتاب هو لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وينقل نميمة وغيبة وسب وشتم في التواصل. يا أخي أليس عندك وقت لتسبيح الله؟ يا أخي أوقف هذا الجهاز وأوقف كل شيء والجوال وكثر من التسبيح، لأن الملائكة تكتب والله يذكرك في الملأ الأعلى. من الأذكار البسيطة أعتقد جميعا نحفظها، ولكن يعني نحتاج حتى يكون للذكر أثر أن يتطابق اللسان مع القلب، وأن يفقه أيضا العبد معنى هذا الذكر لأنه يكون له أثر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد مسلم يقول في صباحه ومسائه اللهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعتق، من قالها 4 مرات أعتقه الله عز وجل من نار جهنم. فهي كلمات بسيطة لكن أثرها في سلوك الفرد وأثرها في قلبه وأثرها في الأجر العظيم الذي يترتب عليه كثير. ولهذا يقول الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أشرف حديث أراه وكثير من العلماء نصوا على ذلك في الصباح والمساء ذكر، أنبه الإخوان يسجلوه ويحفظوه من الآن، أشرفه على الإطلاق، وهو الذي يجمع لك. لقد قلت بعدك، يقول صلى الله عليه وسلم كانت تسبح إحدى زوجاته إلى طلوع الشمس، لقد قلت بعدك 3 كلمات 4 كلمات 3 مرات تعدل بما قلت سائر اليوم، سبحان الله وبحمد عدد خلقه الله ورضا نفسه وزنة عرشه وبدد كلماته. هذه تقول 3 مرات 4 كلمات، ولكن انظر إلى اللفظ، يعني إلى جمال المفردة وإلى إشراقها والعبارة وإلى استيعابها وإلى شمولها وعمومها وبركتها، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لأن التسبيح ألصق شيء، الرعد يسبح، الملائكة تسبح، الكائنات تسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن أراد أن يؤدي شكر يومه في صباحه وفي مسائه فليقل اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. فضائل الذكر كثيرة والآيات التي وردت فيه كثيرة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثير جدا. وحينما نتأمل في واقع السلف وحياتهم نجد، لأنهم كانوا يطبقون هذا الذكر واقعا عمليا في حياتهم، نجدها في طمأنينتهم وسكينتهم وحياتهم الطيبة. لو نبهنا المشاهدين جميعهم يعرفون أن يكرروا حديث اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليساعدهم على تذكر الأحاديث. صحيح، وهذا هذا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذاكرين، ونتذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن العمل الصالح الذي يأتيه العبد أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، وشكرا لكم أيها الإخوة على كريم المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.